بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وصلنا إلى الباب 32 بعد 100، وهو من آخر أبواب الطهارة، والحديث 74 بعد 300. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا يسمى النجاسة المخففة. هذا يعني فيه تخفيف الحكم، هذا والذي بعده اللي هو ما يصيب الأرض، وكذلك ما يطع عليه بالنعل، وكذلك ما قبله، وهو أن المني إذا أصابه ثوب يكفي فيه الفرك أو النضح، والمني على حسب الاختلاف، عند مالك يرى النجاسة وعند غيره يرى الطهارة. ففي أشياء خفف حكمها، بمعنى أن أصبحت حكمها مخفف، ومن ذلك بول الصبي. لكن هنا نأخذ منه ضابطين. الضابط الأول قولها بابن لها، وهذا يعني الذكر، وهذا عند العلماء كافة أن هذا لا يشمل الأنثى، وإنما هو ابن، لأن الابن خاص بالذكور، وأما الولد خاص يعني عام للذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وثاني قولها لم يأكل الطعام، أي أنه مقتصر على حليب أمه. وبعض العلماء يزيد يعني ضابط يسير، وهو قولهم لم يأكل الطعام لشهوة، لأنه قد يأكل الطعام لكنه لا يعتمد عليه ولا يشتهيه، وإنما اعتماده وقوته على حليب أمه، فهذا أيضا لا يغير الحكم. وإنما إذا أكل الطعام لشهوة واكتفى به، بدأ يكتفي به عن الحليب، هنا يتغير حكمه ولا بد من الغسل. تقدم البخاري أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن الحليب الصناعي اللي هو الآن في العلب، هل هو حكم الطعام ولا حكم الحليب الطبيعي؟ فقال حكم الطعام، لأن هذا حليب حيوانات يعني ومجفف. الأمر الثالث قولها فنضحه، لابد من النضح، هذا بهذه الضوابط ما يترك، لابد من النضح، لكنها قالت ولم يغسله، مخفف. فإذا عندنا ضابط وحكم النضح، والنضح هو في مرتبة بين الرش والغسل، وفي بعض الألفاظ يقال الرش، لكن النضح أبلغ من الرش. قال فنضح في وجهه، يعني هكذا أخذ ماء ونضح في وجهه. الرش يكون بأطراف الأصابع، والنضح يكون يضع في كف ماء وينثره نثر، والغسل لا، يصب الماء صبا ويفرك، هنا اكتفي بالنضح فقط. وهذا رحمة من الله، رخصة، هذه رخصة من الله، أن الصبي الصغير اللي في سنة وسنتين في سن الرضاع يكتفى فيه بهذا، هذا من الرخص، كما سيأتي في الأبواب اللي بعده فيها رخص. وكذلك في الباب اللي قبله اللي هو ماء الرجل إذا أصاب ثوبه فيه رخصة، يفرك أو يزاح بيدخره وينضح. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو من توبة من عبدالله بن مسلمة القانبي وبن شهاب الزهري وعبيد الله الهذلي. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لباب بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبا واعطني زارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. نعم. وكذلك هذا الحسين بن علي تقول له بابة بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث، وهي في غالب ظني أنها أم خالد بن وليد، وأختها ميمونة، وأختها أم الفضل أم بن عباس، وأختهم الرابعة أم ذاك ابن الأصم. ها؟ إذن تكون هذه أم الـ أم الـ يعني هي نفس أم الفضل، اسمها لبابة وكنيتها أم الفضل. أختها الثالثة أم خالد الوليد، والرابعة أم رجل جاء ذكره في البخاري، خالة ميمون أيضا أظن ابن الأصم. والخامسة أم حفيد اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم الضب، اسمها أم حفيد، هذه سكنت البادية. كلهن هلاليات من بني هلال. ويقال إن أسماء بنت عميس أخت لهم من الأب، وإنما غلب عليها اسم أمها، والله أعلم، هكذا قال بعضهم. وإن كانت يقال لها الخثعمية أو أخت لهم من الأم، وهي التي كانت عند جعفر ثم عند الصديق ثم عند علي، ثم بعد علي أيضا أخذت الزبير فيما أظن. وأختها سلمة بنت عميس اللي كانت عند حمزة. فبيت مبارك، يعني صاهروا إلى أخيار الناس، وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد أن كان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال، وهذا في عدم التكلف وعدم الانحراج من هذا الشيء. فقالت البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وفي هذا التفريق بين الأنثى والذكر، الأنثى الصغيرة في سن الرضاع والذكر في سن. ولا ندخل في سبب التفريق، كلام طويل الله أعلم بآخرته. إنما هي رخصة. وأما الأولى أم قيس بنت محصن، أخت من؟ عكاشة. أخت عكاشة، أخت عكاشة بن محصن، وهم أيضا بيت خير. كل بني أسد بن دودان هؤلاء شجاعة وهجرة، أوعبوا في الهجرة والخير رضي الله عنهم. نعم. حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، فوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام. قال عباس قال حدثني يحيى بن الوليد قال أبو داود قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. يعني الحسن في هذه الرواية أنه قال الأبوال كلها سواء، الحسن البصري. يقول عند الطحاوي في رواية أنه عكس، فقال يغسل من بول الغلام وبول الجارية يتتبع بالماء، يعني يصب الماء عليه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة إن قال كلاهما ينضحان ما لم يأكل الطعام. وقد يكون المراد في المتن الأبوال كلها سواء، أنها تنضح بول الجارية وبول الغلام. الصواب مثل ما تقدم، وهو قول جمهور العلم عند مالك وأحمد والأئمة والصحابة قبلهم، كلهم يفرقون بين الغلام والجارية بالضوابط المتقدمة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. يقول علي رضي الله عنه ما لم يطعم، إذا طعم الطعام لشهوة تغير حكمه، يتغير حكمه، لكن إذا طعم الطعام لشهوة. أما إذا كان اعتماده على حليب أمه الطبيعي فهذا سبحان الله فيه رخصة، وحتى خصائص بوله تكون مختلفة. إذا كان كل اعتماده على حليب أمه تختلف حتى خصائص البول، وربما الله أعلم أنه حتى الآن لو خصائص بول الذكر والأنثى ستختلف أيضا من حيث النسب اللي فيها. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة، هذا لما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. نعم، ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، الرخصة فقط في الغلام ما لم يطعم. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. هنا قوله تصب في فائدة، وهو تفسير النضح، أنها تصب الماء لكن بدون فرك ولا دلك، هذا الفرق. يعني بول الجارية يدلك ويفرك هكذا، تصب الماء وتفرك لأنه نجاسة كغيره، وهذا نجاسة مخففة تنضح أو ترش أو تصب، لكن بدون فرك ولا دلك، وإنما فقط تأخذ كفة من ماء وتضرب على هذا اللي أصابك نضح. فلذلك هنا قالت تصب، والحديث يفسر بعضها بعضا، إذا قيل تصب يعني تنضح، ولو جاء في لفظ ترش فليس معناها الرش الخفيف، وإنما كما هنا نضح. نعم. باب الأرض يصيبها البول، كذلك هذه فيها رخصة. سبحان الله العظيم، النجاسات مختلفة في حكمها، يعني مثلا الآن عندنا البدن والثوب والبقعة مختلفة، نفس النجاسة لو تصيب البدن لها حكم أشد، وهو أنه لا يزيلها إلا الماء، لأن النجاسة لها عين ولها أثر، وهو اللزوجة أو غيرها، فلا بد من ماء، ما يزيل الشيء إلا الماء إذا أصاب البدن. إذا أصاب الثوب النجاسة هذه أيضا لا بد من الماء، وإن كان إنه إذا ذهب عينه وأثره ولونه، إلا إذا كان مثل دم الحيض ما يذهب اللون، قال لا يضرك أثره كما تقدم. فالثوب وسط بين البدن والأرض، الأرض أخف الأشياء، الأرض لو تركت حتى فزالت من الشمس والهواء، أو صب عليها ماء حتى تكاثر النجاسة وتستهلك أجزاؤها يكفي. فأخف شيء الأرض، لأن الأرض ليست مثل الثوب بالنسبة للملامسة في أثناء العبادة، والبدن أشد شيء اللي هو المقصود أصلا، والثوب يكون شعارك ودثارك أثناء العبادة، الأرض لا، تكون مماسة فقط. فلذلك خفف هذا وهذا وهذا، هذا من حيث مكان النجاسة. من حيث النجاسة نفسها أيضا ليست درجة واحدة، فمثلا الدم نجس والبول نجس والعذرة نجسة، ليست سوا. ولذلك الإمام أحمد نفسه في من أصابه بول أو دم فرق، فقال أما إذا أصابت إذا أصابه البول والعذرة فهذا لابد يغسله، ولو ذكر بعد الصلاة يعيد. إذا وجد في ثوبه، في رواية مشهورة عنه، إذا وجد في ثوبه عذرة أو بول حتى بعد الصلاة يعيد، وإذا وجد دم أو نجاسات أخرى ما يعيد. فإذا ليس الدرجة، حتى في تنجيس المياه، أحمد مثلا يقول في الرواية المشهورة أن الماء ما لم يتغير، لكن الماء إذا كان فيه بول أو عذرة، وخاصة إذا كان، فهذا لابد أنه تزال وينزح. ففي فرق في درجة النجاسة ليست سوى، وفي معالجة النجاسة ليست سوى، لا في درجة النجاسة ولا في معالجة النجاسة وحكمها. وهذا أهم شيء في باب النجاسات هذا، وهو آخر الأبواب. أول شيء تحديد الأعيان النجسة ما هي، هذا أول مبحث أبحث، لأن الأصل في الأصل في الأشياء كلها الطهارة، تعرف الأصل هذا، الأصل في الأشياء الطهارة، النباتات والحيوانات والأشياء الأصل فيها الطهارة. فما هو الشيء اللي يسمى نجس؟ ويدخل عاد فيه مسائل كثيرة، عرق الحمار طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه ويعرق، لعاب السباع، لعاب الكلب، السنور وكذا، هذا بالنسبة للحيوانات. بالنسبة للسوائل اللي تخرج من الإنسان، مثلا المني طاهر، الودي نجس، المذي نجس، البول نجس، اللعاب والمخاط أجلكم الله، والدمع وهذا كله طاهر ونحو ذلك. تبدأ تدخل في هذا الباب وتعرف كل شيء وحكمه في الشرع ثم كيف يعالج. هذا هو أصل الباب هذا. وإن كان من حيث الجملة النجاسة ليست مثل الحدث، النجاسة من باب التروك. يعني وش معنى التروك؟ يعني المقصود ذهابه، أما الحدث المقصود فعله. هذا في فرق، في فرق. هذا المقصود ذهابه، فبأي شيء حصل ذهابه حصل المقصود. حتى لو تلقائيا الشمس طهرته، لكن المقصود فعله لا، لابد من نية ولابد من هيئة ولابد من طريقة. ففي فرق بين هذا وهذا، إلا ما جاء. ولذلك نحن نقول في النجاسات القاعدة العامة لا نشترط هيئة ولا صفة ولا عدد ولا شيء، إلا ما جاء بالنص. العكس يعني، إلا ما جاء بالنص. جاء الاستجمار لا يقل عن 3، ولغ الكلب لا يقل عن 7. أحمد في رواية أنه قال النجاسات كلها لا تقل عن 3، والرواية الأخرى الأظهر أن النجاسات مطلقة إلا ما نص على عدد معين، كيفية معينة. مثلا البدن لابد من الماء، الباقي لا يشترط فيه الماء. البدن استثني منه الاستجمار، تزال النجاسة بغير الماء، وهو موضع الحدث فقط. ولذلك تجدون الفقهاء يقولون إذا جاوز الحدث موضع العادة بالنسبة للعذرة الغائط لا يكفي فيه الاستجمار، لابد من استنجاء. وتفاصيل ما هكذا توجد. قد يشبه هذا الآن في مسألة في العقيدة، مسألة لماذا نجزم على المشرك إذا مات على شركه أنه في النار، ولا نجزم للموحد إذا مات على توحيده أنه في الجنة. لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ فنقول المشرك إذا مات على شركه ظاهرا، ما ننقب عن الناس، لكن هذا مات يهودي وهذا مات نصراني وهذا مجوسي وهذا هندوسي وهذا وثني، نقول هو في النار كما تقول الصحابة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والمسلم الطاهر الزكي اللي مات على صلاة وخير ما نقول هو في الجنة، وإنما نقول نرجو له إن شاء الله. لماذا؟ نعم، لأن بالنسبة للمسلم المطلوب منه أوامر، تحتاج نية أن يكون صادق باطن وظاهر، وتحتاج متابعة وتحتاج أشياء لا ندري وفى أو ما وفى. أما الآخر تارك للتوحيد، هو تارك الآن، ما تارك للتوحيد ظاهرا، فلذلك هو شرط الجنة التوحيد، هو تارك له، هو من باب الترك، فيقال هذا تارك للتوحيد. وحرم الله على الجنة إلا نفس مؤمنة. وأما الآخر فاعل للتوحيد والصلاة، لكن فعله هذا له ضوابط وشروط وخاتمة وأشياء، ففي فرق بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبده في آخرين، وهذا لفظ ابن عبده، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى قال ابن عبده 2 ركعتين، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. نعم، هذا حديث الأعرابي المشهور، يعني ما يعرف طريقة المدن ومتعود على البادية، وحصر البول ما وجد مكان قريب والناس يأتون ويذهبون، فذهب في ناحية في المسجد وبال، فالناس قاموا عليه. وهنا بعض الروايات فيها تقديم وتأخير، بعضها أنه قال هذا الدعاء بعد القصة، وبعضها هنا قبل القصة. الشاهد فيه قول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني في مثل الأمور هذه، ليست في التوحيد والشرك، وإنما في مثل الأمور هذه بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما. فإذا النجاسة، طرق النجاسة الآن كيف تذهب النجاسة؟ لا، عدة طرق. من الطرق المكاثرة، يسمونها المكاثرة، تصب عليه إلين تكون أجزاء الماء تتحلل مع التربة وتغلب أجزاء النجاسة. أو مثلا بير وقع فيها قط ميت ولا وقع فيها شيء إذا كانت صغيرة محجورة ليست مثل بئر بضاعة، فتصب عليها ماء إلين تتحلل النجاسة، وهذه يسمونها مكاثرة. هذه طريقة، وهذه ترى حتى مع البدع وكذا أحيانا تكاثرهم، يعني إذا كان في المسألة شيء تكثر من السنة ومن الآثار ومن الطهارة إلين تختفي أجزاء النجاسة هذه، إما كتب وإما أشياء. وأحيانا بالنزح، إذا كان شيء محصور ينزح نزح، وهو إن مثل البير أو شيء تنزح تنزح تنزح حتى يخرج ماء جديد ويكون الماء هذا هو الطاهر. وأحيانا بالاستحالة، معنى ذلك أنك تتركها لين تستحيل، ومعنى تستحيل أي تتحول ذاتها، الذات نفسها الجزيئات تتحول. وهذا مثلا في هنا لو تركت ما صب عليها ماء وجاءت الشمس والهواء وكذا، قليلا قليلا تتحلل النجاسة، وبعد فترة تشوف التربة سوا ذهبت تحللت. ومثله أيضا الخمر نجسة، إذا تحللت إلى خل استحالت إلى خل. ومثل ابن آدم كما احتج ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ابن آدم أصله طاهر اللي هو مني، ثم تحول إلى علق والعلق نجس دم، ثم تحول إلى طاهر وهو اللحم والدم البدن، بدنه طاهر حي وميت. فهذا معنى الاستحالة. مثال ذلك الآن النخل الآن في الشوارع، إذا شرب أجلكم الله من مياه الصرف الصحي، ما حكم أكل الثمرة؟ طبعا اللي عافها شيء، لكن ما حكمها شرعا؟ حل وحرم بحثت، بحثوا العلماء وأظن فيه بحث أكبر العلماء، وهو النخل الذي يشرب من مياه المجاري والصرف الصحي ويستحيل الماء في أجزائه وجماره وجذوعه ويسقي بعد ذلك التمر. فقالوا بعضهم أن تستحيل النجاسة، استحالت بمعنى تحللت وذهبت تفرقت أجزاؤها. وهذا هو السبب أن القلتين وما أكثر منها أنها لها حكم. في العادة القلتين إذا جاء فيها النجاسة يسيرة تتحلل فيها وتختفي أجزاؤها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير عن ابن حازم قال سمعت عبد الملك عن ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه واهرقوا على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل بن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن معقل ولد معقل، لكن أبوه رضي الله عنه صحابي، هم كانوا أربع إخوة مزنيين، معقل والنعمان بن مقرن الفاتح المشهور، ولهم أخوين آخرين، لكن ابن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا في زيادة أن النجاسة تكون بأمرين، قال خذوا البقعة اللي فيها البول وألقوها في الخارج وصبوا مكانها ماء، هذا غير محفوظ، لأن لو زيلت البقعة ما عاد يحتاج ماء، صار التربة اللي تحتها طاهرة، وإنما هو قال صبوا مكاثرة على البول نفسه. ولذلك ذكر هنا أن فيه يعني علل كثيرة. نعم. باب طهور المفارش والمكيت وكذا، يصب عليه ماء صب إلين يذهب البول يتحلل، ولكن لو ترك في الشمس إلين اختفى لونه وطعمه وريحه، اختفى بفعل الشمس والهواء، خلاص يكفي، المقصود أنه تزول. ها إيه، لكن فيه ريح ولا إيه ولا في لون البول، لكن آثر، إذا كان آثر لا لون ولا شيء تصب عليه ماء، أيضا يصب عليه ماء فقط حتى يعني تطيب النفس إنه ذهب. نعم. باب طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا أيضا يعني فيه رخصة في الأرض إذا كان ما عرفت المكان بعينه، وإنما تطرقه الكلاب وتذهب وتجي، ما شفت مكان بعينه. ما يلزمك أنك تلحق كل مكان ترش، احتمال. الأصل في الأشياء الطهارة. هذا وجه والله أعلم. وبعضهم مثل ما ذكر هنا قال إن هذا في أول أمر، هذا في أول أمر، لأن ابن عمر متى كان يبيت عزب؟ بعد الهجرة. ومتى تزوج؟ متى بلغ 15؟ في الخندق. قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، وعرضت عليه في الأحزاب فأجازني. فيكون يعني زواجه في حدود ما بين أحد والخندق ونحو ذلك. فهذا كان في الأول. فبعضهم قال إن هذه القصة متقدمة، لأن ابن عمر قال يعني في بعض الألفاظ قال كنت أبيت في المسجد وكانت الكلاب تذهب وتجيء. يعني قال هنا في لفظ يدل على أنها أنكم لا تفعلوا هذا. قال بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد، كان يؤذن به ثم منع، ولقد كنت أبيت وكانت الكلاب تفعل كذا وكذا. لكن أيضا حتى على ظاهره يكون المراد المكان اللي ما تحققت نجاسته، لا يلزمك. الأصل في الأشياء الطهارة. يعني بعض الناس الآن يقول والله خاف الفرشة هذه كذا، خاف هذا يفتح باب وسواس، ما يصلح هذا. ولا حتى فرشة الأطفال يمكن بعضهم يتورع عنها، مثلا فراش خاص بالأطفال، فهذا يقول يغلب عليه إنه يبولون فيه. لكن إذا ما شميت رائحة ولا رأيت شيء، الأصل الطهارة، ما تفتح باب. كذلك هنا لو وجدوا بول الكلب بعينه ما يتركونه، هو أبلغ من بول الأعرابي، لكنهم ما رأوا بعينه، كانت تقبل وتذهب. نعم. باب الأذى يصيب الذيل. الحمد لله. الحمد لله. يقوم الله أسلم بعد. نعم. باب الأذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن عمار بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هذا أيضا من الأشياء المخففة، هذا من الأشياء اللي خفف عنا رحمة من الله. المرأة اللي الواجب عليها تطيل ثيابها. طيب كانت المدينة يعني الشوارع يصير فيها قذر، ما في شبكات صرف صحي ولا في، فأحيانا يصيب القذر، الناس يبولون في الشوارع ويأتي المطر ويكون في مستنقعات. قالت هذه تسأل أم سلمة، فقالت لهم سلمة ذلك، قالت إن ذيلي ذيل الثوب يمر على الأرض والأرض قد يكون فيها قذر. قالت بعد ذلك ألا يمر على الأرض طاهرة مع المشي؟ قالت بلى. قالت يطهر ما بعد، في الحديث أن الأرض الطاهرة تغير حكم ما سبق، هذا رخصة رحمة. كذلك النعل كما سيأتي هذه رحمة. نعم. إيه. كذلك صحيح. إيه. كذلك هذا أيضا وجه في الحديث اللي بوب عليها أبو داود، طهور الأرض إذا يبست. يعني لو فرضنا أن الكلاب بالت في المسجد ويبس، هذا من احد ذهاب النجاسه، تحلل، استحال. كذلك هذا ما دام انها يبست وذهبت خلاص ما عاد ترى. هذا ايضا وجه كما بوب له ابو داود رحمه الله. قول الان في مكان قذر، هذا يرد على اللي قالوا الان اللي يقولون ان الخمر نجاستها معنويه. ما هو اكبر شيء يتمسكون به؟ ها العراق، يقولون يوم جاء الحل انهم اراقوها في الشوارع، ولو كانت نجسه ما نجسوا شوارع المسلمين. هذا دليل ظني بعيد. اول شيء انه ليست اراقه بحيث تمشي الشوارع، وانما كل واحد عنده خابيه ولا عنده وعاء يصبه ويتحلل يذهب. والامر الثاني اصلا ابلغ من الخمر البول وغيرهم، كان كما هنا يدل على ان الطريق المسجد منتنه، فمعناه أن وجود النجاسة في الشارع ما يغير شيء. فهم أكثر شيء يتمسكون به أنه لو كان نجس النجاسة حسية لما أراقوه الصحابة. طيب الصحابة ماذا يفعلون الآن؟ خلاص هذا حرم، ماذا يفعلون به؟ لابد يذهب إلى الصحراء يلقيه هناك صبه هو. وأصلا فيه في الشوارع فيه أشياء منتنة أبلغ منها أيضا. فهذا يدل على أن هذا لا يعارض الحديث الأخرى تدل أن نجس نجاسة حسية، وينبني على ذلك العطور وغيرها والكحول وغيره. وخاصة أنهم لما بحثوا الاستحالة استشهدوا بتحوله إلى خل، وفرقوا بين إذا تحول بنفسه وتحول، معناه أنه كان لما كان خمر كان نجس، لما صار خل صار طاهر، وهذه من أدلة الاستحالة، معناه أن نجاسته حسية. تقدم بنا شواهد وآثار على أن نجاسة الخمر حسية، لكن أيضا كما تقدم ليس في درجة البول والغائط، ولكنه لا بد من ذهابه، هو يكون في درجة الدم وأمثاله. نعم. لا، الخل الطبيعي من أصله، الخل اللي كان خمر ثم تحول إلى خل بطريقة معينة، إذا كان تحول بنفسه فهذا الحكم وهو أنه يطهر، وإذا حول الآدمي يعني فهذا لا يطهر، لأنهم يقولون لما صب عليه أول أجزاء قابلت النجاسة هي تنجست بنفسه. مرة قرأناها في الفروق تذكرون، أتينا بكتاب الفروق. نعم. إيه لكن كان خمره ولا من البداية يخللونه، ما أعرف طريقة التخليل، لكن إذا كان من أصله طاهر ما يقال فيه شيء. بطريقة صناعية يعني بتدخل الإنسان؟ لا ما يصلح. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، وهذا ترى يقول هنا الخطابي، يقول إن الشافعي يقول إن هذا الحكم إذا جر على اليابس، إذا كان مرت على شيء منتن يابس، وأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلى الغسل، يعني إذا كان الثوب مشى على نجاسة رطبة لابد غسل، وأما إذا كان شيء يابس يطهره ما بعد، كلام الشافعي. وقال أحمد ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على أرضنا تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره أو فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك. وقال مالك فيما يروى عنها الأرض يطهر بعضها بعضا، إذا وطأ الأرض القذرة ثم وطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فذاك لا يطهره إلى الغسل أو الغسل بإجماع الأمة، أو هذا إجماع الأمة، هذا كلام الخطابي، لكن ذكر كلام مالك وأحمد والشافعي في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. هنا قولها كيف نفعل إذا مطرنا يدل أن حتى لو صار فيه يعني الأرض نوع رطوبة من المطر من الحكم واحد هنا، لكن بشرط لا تتأكد أن علق بها نجاسة رطبة، هذا معنى. نعم. باب الأذى يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حاء وحدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاع المعنى قال أنبئت أن سعيد المقبوري حدث عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. هذا أيضا رخصة، هذا رخصة، وهو أنك تفرك في التراب ويكون رخصة، هذه في النعل تكون هذه رخصة. ويحمل حديث جبريل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فينا عليك قذر على هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فركها في التراب، ما علم أصلا، ما علم حتى جاءه جبريل. وحديث جبريل يدل على أن النجاسة حكمها ليست كالحدث، لأنه لما أخبر في وسط الصلاة خلع النعلين واستمر في صلاته، لكن لو أخبر أنه غير متوضئ ما يستمر، فدل على أن النجاسة حكمها غير حكم هذا من وجه. لكن هنا ذكر البغوي في شرح السنة، وهو كتاب طيب هذا شرح السنة للبغوي، لأنه يعني يذكر الحديث، وإن كان هو في القرن السادس تقريبا، هو 500 وكذا. قال ذهب بعض العلم إلى ظاهر الحديث أنه يمسح النعل والخف ولو كان فيه سرجين، السرجين أو السرجين بالقاف المخففة الروث السماد عند باب المسجد ويصلي بالقوم، هذا قول أوزاعي وبعضهم وأحمد في رواية والشافعي، وذهب أكثر العلم إلى أنه لا يطهر إلا بالماء كالبدن والثوب، وتأولوا الحديث على ما إذا مر على يابس فعلق به يزيله ما بعد كما تقدم. لكن يظهر من الحديث أنك إذا ما في شيء رطب علق بالنعل، أنك إذا شكيت في هذا إذا جيت عند باب المسجد فقط تحرك النعل تفركها في التراب ويكفي، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قال واحد لا تصلي بالنعل قل النعل طاهرة، قال إذا مريت في الشارع يمكن علق بها شيء قل طهورة التراب. نعم. حد يمكن النعل شيء منفصل ليس متصل بالمصلي، لكن هذا في البول الغائط فقط، أحمد في الرواية هذا في البول الغائط وليست في الدم، لأن الصحابة جاء عنهم أنهم يخرج منهم الدم، وابن عمر نفسه صلى وجرحه يتعب دما عاد للضرورة، واللي تنخم دم واللي عصر بثرة بن عمر وما عادوا. نعم. ها ما ذكر، قال قذر، يغلب الله أعلم أنه قذر يعني عذره ولا شيء، هذا اللي يظهر. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. طهورهما التراب. الشيخ حمود الزويجي الله يرحمه كان أحيانا يصلي بن عال، أنا قد أدركته في الشفاء، يجي من بيته بن عال ويصلي ويحب السنة، وذكر هذا في كتابه التبيان لإيضاح التبيين في مخالفة المشركين، كتاب طيب قديم، ذكر أن خالف اليهود صلوا بن عالكم، فقال أنا بيتي في زفلت والمسجد، وإذا جاء عند المسجد يفرك حركها شوي ويدخل. يا سبحان الله، ترى هذا لها أثر، الناس الآن سبحان الله بعض الأشياء عندهم أصبحت يعني شيء خطير جدا، مع أن الأمر فيه أسهل من هذا. صحيح إذا كان بتلوث المسجد قديما كان حصباء وكذا، لكن سبحان الله لابد من كسر الحواجز عند الناس. المشي حافي الله يرحمه كان يمشي حافي من بيت المسجد، يمشي أحيانا حافي، يشوفون الناشئة الجديدة يستغربون يعني كأن كسر عندهم مقدس، يمشي حافي أو يصلي بناله. فهذه ترى التربية في عدم التكلف، من فوائدها عدم التكلف. سبحان الله العظيم، أحيانا الحضارة تجعلك تمشي في قيود معينة بحيث تفقد حتى حياتك، لازم تمشي في إطار معين. إذا كان ما فيه مخل بالمروءة وموافق الأحاديث مفروض تربية على هذا الشيء. نعم. حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد يعني بن عائذ حدثني يحيى يعني بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. نعم. باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. هنا الآن نجاسة الدم، ولذلك أحمد فرق هنا دم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدة العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه نمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها إلي مصورة في يد الغلام، فقال اغسلي هذه واجفيها وارسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. نعم. هذا أيضا نفس التربية على عدم التكلف. لو إنسان منا صلى وعلى شماغه ولا ثوبه أثر من دم المرأة، الدم هذا معروف أنه يعني إما أن دم حيض أو دم، كان وش ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخذ الكساء وأخذ الموضع نفسه وصره حتى ما يضيع، وقال الغلام امسك هذا واذهب إلى عائشة تغسله ورجع لي، وما عاد الصلاة لأنه يعني كان من دم أو لأنه نجاسة مطلق على روايتين، بعضهم يقول النجاسة كلها ما تعيد، وبعضهم يقول النجاسة المغلظة البول عذرة تعيد والآخر ما تعيد، وهي روايتين عن أحمد. ثم قال رأيته في نصف النهار والكساء عليه يغسل، فيها أيضا عدم التكلف والتلقائية هذه. وفي الإعادة إذا كانت من الثوب من الدم أو نجاسة مطلقة. على روايتين. وش معنى أحرتها؟ ها؟ إيه؟ مثل ماذا؟ مثل أعوذ بالله من الحور بعد الكور. الحور يعني أن تحور، ومنه قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، يعني يبعث يعاد، إنه ظن أن لن يحور. لغة قريش ها؟ ها؟ لا، الحور الانتكاس الرجوع، ومنه العمامة، هي أصل العمامة، تكورها ثم تحور، تمسها ثم تفكها، هذا مثل اللي مسك الجادة ثم تركها، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، اللي مس اشتد الأمر ثم أطلق. نعم. باب البزاقي يصيب الثوب. إيه؟ ما أدري، هنا قد يكون بقعة، مراد بقعة لأنها رؤيت في الكساء، ليست يعني شيء يسير، بقعة. لا، إذا كان في الحدث رفع الحدث لابد، إذا كان في أعضاء الوضوء ليس في الساق، في أعضاء الوضوء في رجله ولا في يده لابد يعيد. هنا قال في الحديث الآخر قال قدر الدرهم، والدرهم كان عندهم قدر الظفر، وفي لفظ قدر الظفر، ما أدري والله، لابد استيعاب أعضاء الوضوء استيعاب. ولذلك ايش معنى ويل العقاب من النار؟ هو العقب سيصيبه الماء، لكن لأنه مخفي ويحتاج إلى جهد تأكد من العقب، فقال ويل العقاب من النار، وقال ويل لبطون الأقدام من النار، وهذه أماكن مخفية ما يصلها الماء بسهولة. نعم. الحديث الأخير في الباب، باب البزاقي يصيب الثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أبي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. كذلك البزاق، لكن البزاق ليس بنجس، البزاق ليس بنجس لكنه مستقدر، فلذلك إما تحت قدمه وإلا في ثوبه ويحك بعضه ببعض. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. من هو موسى أبو عبد الله؟ محمد وحميد الطويل وثابت وأنس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد. الأسبوع القادم ليس فيه دروس، والأسبوع الذي يليه كل درس على موعده إن شاء الله، ولكن اليوم البخاري فيه درس، والموطأ وغدا الخميس فيه درس، والتفسير ليس في درس، يعني الخطبة فقط، هذا اللي الأسبوع هذا إن شاء الله، بقي البخاري والموطة والغد، وإذا في شيء أنا أخذت الأرقام على أساس إذا فيه أي ظرف أو طارئ يكون الأرقام موجودة، أظن الأخوان كلهم مكتوبة، حافظوا يكتب رقم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.